يا أمة يا أمة مع السلامة في أمان يا أمة يا أمة. يا أمة يا أمة يا أمة يا أمة السلام في أمان الله. يا أمة يا أمة يا أمة يا أمة يا أمة يا أمة مع السلام سأرتل قولي أنا يا أمة مع السلامة في أمان الله. سأرتل قولي أنا يا أمة مع السلامة في أمان الله. لم أتم إلا دعاء يا أمة أفوى برضواني وعون الله. يا أمة يا أمة يا أمة يا أمة إليك يا يا أمة رحلت بدمع لأمر الله. إني أحن إليك يا يا أمة رحلت بدمع لأمر الله. يا أمة يا أمة يا أمة يا أمة مع السلامة في أمان الله. يا أمة يا أمة يا أمة وهو المحب ومن عباد الله. هذا تفرق بيننا يا أمة فجزاك خير جزاء بفضل الله.